السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الرسول المصطفى والنبي المجتبى. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهديه والمقتفين أثره والمستنين بسنته والمنتهجين نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأفاضل، أيتها الفضليات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته في مستهل مجلس جديد من مجالس هذه الدورات العلمية التي نحسبها إن شاء الله نافعة، وحسبنا فيها أننا نسعى إليها سعيا حثيثا. نجلس على موائد القرآن الكريم، نتعلم علومه ونتدارس أحكامه، علنا نغفر يوم نلقى الله تعالى بأجر هذه المجالس موفورا، ونكون ممن يقال لهم إذا انقضى المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله. على مدى المجالس الخمسة الماضية طوفنا في علم رسم المصحف وعلاقة القراءات به أو علاقته بالقراءات، ووعدناكم في الأسبوع الماضي أن نستأنف درسنا هذا وهو السادس أو المجلس السادس في علم جديد وأثر القراءات القرآنية فيه. وأنتم تعلمون أن من أجل علوم القرآن علم التفسير، وللقراءات في هذا العلم أثر بالغ، لا يكابر ولا ينكر في ذلك أحد. والشاهد أو الفيصل أو إن شئت فقل الحكم بين من يقول بذلك ومن ينفيه ويرفضه هو كتب التفسير التي تملأ المكتبات الإسلامية مطبوعة وإلكترونية، ناطقة بأن علم القراءات له أثر في التفسير وأثر بالغ. وسنبدأ معكم يعني تمهيدات حول أثر القراءات في هذا العلم، ولكن لنقف أولا على علاقة القراءات القرآنية أو علاقة القراءات بالقرآن الذي يفسره المفسرون. علاقة القراءات بالقرآن باختصار، احنا طبعا لسنا في محاضرات تنظير أو لسنا نقرأ كتابا معينا حتى نمضي معه في عباراته، وإنما نأخذ الزبدة التي تعنينا وتمهد لما بعدها. علاقة القراءات بالقرآن تكمن في شيء واحد فقط، وهو أن القراءات جزء من القرآن، فهي الكيفيات التي يؤدى بها كلام الله تعالى. فالقرآن هو هو، ولكن يؤدى بطرق أو بكيفيات مختلفة. هذه الكيفيات متصلة اتصالا وثيقا بنص القرآن، وهذه الكيفيات هي القراءات القرآنية التي ندرسها ونتدارسها. إذن العلاقة بين القرآن والقراءات علاقة الكل بالجزء، فالقرآن كل والقراءات جزء منه. طيب، إذن لو تصفحتم كتب علوم القرآن وجدتم للقراءات أكثر من تعريف. الإمام الزركشي، الإمام السيوطي، الإمام برهان الدين البقاعي، البنا الدمياطي، القسطلاني، ابن الجزري، هؤلاء جميعا كل واحد عرف القراءات بتعريف. ولسنا هنا في عقد مقارنة بين هذه التعريفات لنعرف أيها أوسع وأشمل وأيها أدق وأيها كذا لنقف على الحدود، وهل هذه التعريفات أيها جامع مانع؟ ليس هذا من بنيات الطريق بالنسبة لمجلسنا هذا ولدراستنا هذه، هذا له مكانه الذي يبحث فيه، ولكن يكفينا تعريف واحد لنقف به على أن القراءات بالفعل تمثل جزءا من القرآن الكريم، فهي كيفيات أدائية. ابن الجزري بحكم أنه خاتمة المحققين وممن له باع طويل و يعني علم واسع في هذا الجانب، جانب الرواية والقراءات، وهو عالم مدقق، عرف القراءات بتعريف يقول فيه: هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة. وهذا التعريف له ركائز، يعني مرتكز على أكثر من شيء. يصف لك القراءات أولا بأنها كيفيات أدائية، حتى لا نفصل بينها وبين القرآن ونعدها مستقلة، إن هي إلا كيفيات لأداء اللفظ القرآني. إذن بينها وبين اللفظ القرآني اتصال وثيق. والأمر الآخر المهم غاية الأهمية الذي ينبغي أن ننتبه له هو قوله بعزو الناقلة، فإن ذلك يجسد لك أهمية النقل والسماع والاتباع في أمر القراءات، فالقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول واللاحق عن السابق والمتأخر عن المتقدم. فننتبه لعزو الناقلة. ليه؟ لأن احنا في الأسبوع الماضي وما قبله عولنا في الرد على شبهات المستشرقين الذين يقولون بأن القراءات مصدرها خط المصحف، عولنا في الرد عليهم على أن القرآن الكريم في الأصل هو للتلقي وللحفظ والرواية شفاها، ثم جاء دور الكتابة فيما بعد. فقوله بعزو الناقلة يدل على أنه ليست كل قراءة توافق خط المصحف، وليست كل قراءة تجري على اللغة العربية أو توافق وجها من وجوهها يصح القراءة بها، وإنما الأصل في القراءة الاتباع وليس الابتداع، التلقي والرواية والمشافهة. تمام ولا إيه؟ إذن القراءات القرآنية هذا هو تعريفها، وهذه هي علاقتها بالقرآن الكريم، علاقة الجزء بالكل. طيب جميل، نحن الآن نتحدث عن علاقة القراءات بعلم التفسير، نقول هذه كلها توطئات توصلنا إلى ما نريد. القرآن الكريم أنزله الله لماذا؟ تخيل الله تعبدك من القرآن برواية واحدة تكفيك، فإن قرأت بحفص عن عاصم، لمن يقرأ أو لمن تقرأ دولته بحفص يكفيه، ولمن يقرأ بورش يكفيه، رواية واحدة تكفي في أداء المطلوب، وهو أن تتلو كتاب الله تعالى وتقرأه كما أنزله الله. لكن له حكم، الشيخ ابن عباس يقول للهداية، وسيدتنا أم أحمد تقول ليدبروا آياته، وهذا طبعا مقتبس كما تعلمون من آية سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اقرأ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، مش كده وليه؟ وبعدها: ولعلهم يتفكرون. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. طب والقراءة على مكث ماذا ستثمر؟ تقرأ بعدها إلى آخر السورة تجد الخشوع والسجود، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن القرآن جاء، نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. فالقرآن جاء للهداية، كتاب ينظم علاقة العبد بربه وبخلقه، وينظم علاقة العبد مع نفسه. كتاب جاء ليتدبر، ليحكم. لو قرأت لشيخ الإسلام ابن القيم وذكره لأنواع هجر القرآن، ذكر منه أنواعا: هجر تلاوته، هجر تحكيمه، هجر تدبره، هجر، نعم، الله عز وجل في سورة النساء قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله رد إلى كتابه، فالله يقول في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، والقرآن فيه حل المشكلات، فيه فض المنازعات، فيه رد الحقوق، فيه إزاحة الهم، فيه كل، يعني القرآن جاء لكل عظيم ليدل الناس على أبواب الخير ليلجوا معها، ودلهم كذلك على أبواب الشر ليحذروها. فإذا كان القرآن بهذا الحجم وهذا القدر من العظم، المقاصد القرآنية العظيمة، أنتم تعلمون أن على رأس مقاصد الشريعة حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ النفس، هذه يسمونها مقاصد الإسلام الخمسة. والإسلام بالنسبة لنا نحن أمة الإسلام قرآن وسنة، فالقرآن جاء ليحفظ على الناس هذه الخمسة: الدين الصحيح، العقل السليم، الجسد السليم، النسل الغير مدخول، ثم يحفظ النفس من التلف والهلاك. إذا كان القرآن بهذه القيمة يا رعاكم الله انتبهوا، فحري أن تبحث معانيه وتدرس، أن يقضى الوقت في تدبر كلماته وآياته للوصول إلى مراميه وإلى مقاصده وللحصول منه على مراد الله منه. فما أنزل الله القرآن ليقرأ فحسب، فإن القراءة جزء من تعامل المسلم مع القرآن، وإنما أنزله لأمور أخرى، ومن أهمها أن يتعلم الإنسان من القرآن ما يجب عليه نحو مولاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف سأعبد الله؟ كيف سأوحده؟ كيف سأتعامل مع ربي في كل ما بيني وبينه من علاقات؟ هذه ينظمها القرآن الكريم وهدي النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ثم ينظم علاقتك مع إخوانك في مجتمعك، فالقرآن الكريم يكفل للجميع حياة لا اعتداء فيها بين أفراد المجتمع المسلم، بل هي مليئة بالإيثار والحب والتقارب. إذا كان هذا هو مدلول القرآن، فينبغي على كل مسلم أن يقف مع القرآن، وأن يفرغ له وقته، وأن يكرس له جهده، وأن يصوب نحوه نظره، حتى يصل إلى هذه المقاصد العظيمة التي أرادها المتكلم بالقرآن سبحانه وبحمده حين أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قرأت القرآن وعلى أكثر من اتجاه في النزول والكيفيات اللي هي اختلاف القراءات، علمت أن هذه القراءات تؤثر في المعاني القرآنية وتستنبط منها المعاني التفسيرية والأحكام الفقهية التشريعية، بل والأحكام اللغوية، كل هذا يضبط للإنسان علوما ما كانت لتنضبط أو ما كان ليضاف إليها هذا الجديد إلا بعلم القراءات. من هنا نربط بين علم القراءات وبين علم التفسير. فعلم القراءات أو القراءات النازلة من عند الله، الكيفية، الكيفيات التي نص عليها الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، كلها تخدم القرآن الكريم. والعلماء حين تكلموا عن الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف لم يذكروا التيسير وفقط، معايا ولا إيه؟ لم يذكروا من حكم إنزال القرآن على سبعة أحرف التيسير وفقط، تيسير على الأمة، تمام؟ فهناك من لا يحتاج إلى تيسير، فالقرآن ميسر عليه، والله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. خلاص، إذن من يسهل عليه تلاوة القرآن وذكره وتدبره وفهم معانيه، هذا لا تحدثه عن تيسير في الأحرف السبعة، وإنما تحدث أو تتكلم عن التيسير في نزول القرآن على سبعة أحرف، تحدث بذلك من؟ من التوى لسانه أو من عسر عليه أن يقرأ القرآن بطريقة معينة، نقول جاء القرآن بسبعة أحرف، أي بسبعة أنواع من الاختلاف، فيها يسر على من يعسر عليه وجه يقرأ بآخر مما صح نزوله وتناقلته الأمة تواترا وبالقبول. تمام؟ إذن إنما أتحدث بالتيسير مع من يجد صعوبة في تلاوة بعض الأوجه والكيفيات، فإذا كنت أتحدث مع من يسهل عليه تلاوته كالقرشي مثلا لأن القرآن نزل بلغته، فلا تحدثه عن تيسير إذ يستوي عنده هذا وذاك، ولكن حدثه عن معاني أخرى جاء القرآن الكريم أو نزل على سبعة أحرف من أجلها. من هذه المعاني مثلا الدلالة على إعجاز القرآن الكريم، تكثير المعاني القرآنية، المعاني التفسيرية، فاللفظ كلما تغير، يعني احنا عندنا قراءات تتحدث أو النوع الخلاف فيها أو الاختلاف فيها دائر بين الحركات الإعرابية، تمام؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، في ظلل من الغمام والملائكة. طب هذه الأنواع من الاختلافات إعرابية حتما يتغير بها موقع الكلمة في الجملة، ولذا يتفرع بناء على هذا معاني، وسندرسها مع النماذج التي إن شاء الله عز وجل إن قدر لنا حياة سندرسها في قابل الحلقات أو المجالس. وهناك من الاختلافات اختلافات صوتية كالإمالات والإظهار والتسهيل، الإظهار والإدغام والتسهيل والتحقيق والسكت وعدمه إلى آخر ما هنالك. طيب هذه ظواهر لغوية واختلافات صوتية لا تؤثر في المعاني، ولذلك بعض الاختلافات الصوتية كالإمالات وغيرها لا تؤثر في المعنى إن هي إلا لهجات، لكن هناك من الاختلافات الصوتية ما يؤثر. الله الذي خلقكم من ضعف، من ضعف، كرها، كرها، هذه مثل هذه الاختلافات بعض أهل العلم يرى لها أثرا في المعنى، وسنجد أو سنقف على شيء من هذا فيما يأتينا إن شاء الله. طيب وهناك من الاختلافات الصرفية في الصيغ، ربنا باعد، ربنا باعد، بعد، هذه صيغ صرفية. علام في سورة سبأ عالم الغيب تقرأ عالم بالرفع وعالم بالخفض وعلام بالخفض، فهل لعلام مزية على عالم؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. معاجزين، معجزين، هل لهذه الصيغ والاختلافات الصرفية هل لها أثر في المعاني؟ حتما لها أثر ولها مردود على المعنى القرآني وقف عنده العلماء بحسب ما فتح الله لهم واستخرجوا شيئا من هذه الكنوز وهذه الدرر القرآنية، ويبقى الكثير معلوما لله وإن كان لنا مجهول فلا يبقى، وإن كان لنا مجهولا فلا يصل إلى مراد الله على التمام، إلى مراد الله من كلامه على التمام أحد كائنا من كان، والله أعلم بمراده من كلامه. معايا ولا إيه؟ إذن علم التفسير، علم التفسير له علاقة بالقراءات. لماذا؟ قلنا لأن القراءات كيفيات أدائية للكلمات والألفاظ القرآنية، وهذه الاختلافات متنوعة تؤثر على المعاني سواء من الموقع الإعرابي إذا كان الاختلاف إعرابيا أو إذا كان الاختلاف صرفيا في الصيغ. هل اختلاف الصيغ هذا يضيف معاني جديدة للنص القرآني ولا لا؟ وكذلك الاختلافات الصوتية. بل وهناك أمر آخر تحدث عنه العلماء وهو الاختلافات الدلالية، بمعنى أن هناك دلالات كامنة وراء اختلاف القراءات، لذا جعلوا نوعا من أنواع توجيه القرآن أو توجيه القراءات القرآنية يسمى التوجيه الدلالي للقراءات القرآنية. كل ذلك يعكس لك مدى تأثر المعنى التفسيري والمعنى القرآني باختلاف القراءات النازلة من عند الله تعالى. فإذا ثبت بيقين تواتر القراءة وأنها منقولة بسند صحيح وموافقة لخط المصحف وجارية على لسان العرب وعلى اللغة العربية، فثق تماما وعول عليها واعتمد في تفريع المعنى، وأن اللفظ أو النص القرآني يحتمل أكثر من معنى بناء على ذلك. طيب، والقراءات الشاذة التي خرجت عن رسم المصحف أو خرجت عن لم تتوافر لها الأركان الثلاثة، صحة السند وموافقة الرسم وموافقة العربية، هل هذه ذات تأثير في التفسير؟ المفسرون اختلفوا في ذلك، منهم من يرد القراءات ولا يعول عليها، القراءات الشاذة ولا يعول عليها إطلاقا، زي الفخر الرازي مثلا، ومن العلماء من يلتمس لها وجوها، بل وربما جعل لها وجها هو أكثر تمكنا من السياق ومن المعنى المراد أكثر من القراءة المتواترة، لكنها لا يقرأ بها. أقول هذا لأن العلماء، والذي تميل إليه النفس أن القراءات الشاذة يعول عليها ويؤخذ بها في الأحكام الفقهية، في الأحكام اللغوية، في المعاني التفسيرية يستأنس بها، لا تكون هي المعتمد، وإنما يستأنس بها إذا كان المعنى مقبولا. قرأت في تفسير أبي إسحاق الثعلبي رحمة الله تعالى عليه، أورد قراءة بحثت عنها عند المفسرين لم أجدها، سبحان الله، مع أن معناها قوي. القراءة في سورة النساء في قول الله تعالى: ذلك أدنى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فمعروف ألا تعولوا يعني ألا تفتقروا، ألا، وقرئت شاذا ألا تعيلوا من الإعالة، وفيها كلام عن الإمام الشافعي وقصة كده. فوجدت الرجل أورد قراءة أضناني البحث عليها عنها، وتعبت جدا حتى وصلت إلى مصدرها في مراجع ومصادر القراءات الشاذة، لكن القراءة ذلك أدنى ألا تعتلوا من العلة بعين ساكنة بين تاءين، واستدل لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الحديث في سنن أبي داود وفي الترمذي وفي رجعت للحديث حتى أعلم مدى صحة هذا الحديث، فوجدته صحيح السند ودرجته حسن، درجة الحديث حسن. طيب، ربط بين العلة الجسدية وبين القراءة الشاذة، ذلك أدنى ألا تعتلوا، أي أن الاقتصار على زوجة واحدة لمن خاف الجور وعدم العدل، الاقتصار على واحدة أسلم له في بدنه. ليه؟ قال لي علشان ما يجيش يوم القيامة وفيه علة بسبب ميله إلى إحدى الزوجتين على الأخرى. ماذا أريد أنا من هذا الكلام؟ أن القراءة الشاذة قد تضيف معنى جديدا لا تجده في القراءة المتواترة، تؤيده نصوص السنة أو تؤيده اللغة العربية. إذن يستأنس بالقراءة الشاذة للمعنى؟ نعم، أقول والله المستعان أن الذين رأوا هذا من العلماء وجوزوا الرجوع إلى القراءة الشاذة في إثراء المعاني وفي الاستئناس بها، يعني على قدر كبير إن شاء الله من الصواب. ومن ردها ولم ينظر إليها ربما رأى في القراءات المتواترة غنية، ورأى أن فتح باب القراءات الشاذة ربما يفتح بابا من الشر لا يغلق، هو يرى هذا، لعله هذه يعني وجهة نظره ورأيه. أنا لم أقف على دوافع القول بذلك عند الإمام الرازي على كمثال يعني. فالمقصود من كلامي هنا يا رعاكم الله، انتبهوا معي، القراءات القرآنية جزء من القرآن، هي الكيفيات التي نزل عليها القرآن، والله أمرنا بتدبر القرآن وبقراءة القرآن وباستخراج أحكامه للعمل بها في الحياة. فما أنزل الله القرآن عبثا، وإنما أنزله ليهتدي به الناس ويعملوا به على مراد الله تعالى، فهو الذي خلقهم وهو الذي أنزل لهم الدستور الذي به حياتهم ويوم القيامة إليه به مردهم. إذا كان كذلك فينبغي أن يعتنى بهذا القرآن الكريم، وعنايتك بلفظه والبحث عن مقاصده ومعانيه تقودك إلى الوقوف على مدى تأثر المعاني التفسيرية والقرآنية بالاختلافات الأدائية أو اللي هي الكيفيات التي نزل عليها القرآن الكريم، وهي التي تسمى القراءات. أتمنى أن احنا لغاية هنا نكون لسه مع بعض، ما تهناش من بعض. يا رب يحفظكم جميعا. هم اثنين بس ثلاثة اللي بيكتبوا، والباقون بالإسكان، والباقون بالسكون. ربنا يرعاكم جميعا ويحفظكم. انتبهوا، الله يحفظكم ويرعاكم. طيب، خلصنا من ايه؟ خلصنا من او يعني قدمنا هذه المقدمة عن القراءات وعلاقتها بالتفسير. تعال كده ننتقل الى علم التفسير، لنقف على معنى كلمة تفسير القرآن. ما المراد بتفسير القرآن؟ حد عنده؟ ليس أنا أتمنى، عندنا أحد شيوخنا وأساتذتنا يعني له كلمة جميلة دائما وأبدا تطرق أذني باستمرار ودائما أتذكرها، فضيلة الشيخ أبو أمير. ماذا يقول الأستاذ الدكتور الذي أكلمكم عنه؟ يقول لابد من ربط المعنى باللفظ، بمعنى أن يكون المعنى مأخوذا من اللفظ، يعني ما يكونش اللفظ في اتجاه وأنت تحدثني عن معنى لا علاقة له بهذا التركيب اللي أمامك. فالتركيب أو اللفظ عبارة عن الكلمة، عبارة عن جذور الكلمات، جذور لغوية. الجذر اللغوي كتب، فلما تيجي تقول لي كتب معناها الضم، أقول لك نعم الضم. طيب من أين أتيت بهذا؟ نقول نعم من تستعمل كلمة كتبة بمعنى الكتبة، وهي التي تضم مثلا السلك، وهذا معنى حديث، إلى الجدار. الكتاب ضم الحروف بعضها إلى بعض، اللي هي الكتابة. والكتاب سمي كتابا لأنه يضم في داخله قوانين أو يضم جملة من الأحكام إلى آخره. طيب إذا لما تعرف لي معنى، حين تذكر لي معنى اربطه باللفظ، وبالتالي اللفظ، الأستاذ هذا يقول اللفظ حامل والمعنى محمول، فإنما تنتزع المعاني من أرحام الألفاظ، تنتزع المعاني من أرحام الألفاظ. فحين نقول التفسير نريد أن نعرف معنى للتفسير مأخوذا من اللفظ. انتبه، قلت لكم سابقا وها أنا أعيد، لكل كلمة أو مصطلح من هذه المصطلحات تعريف لغوي وآخر وآخر اصطلاحي. فالتعريف اللغوي أين أرجع إليه وأين أبحث عنه؟ في معاجم اللغة، لأن معاجم اللغة إنما وضعت على أساس استقراء كلام العرب واستعمالاتهم اللفظية. فقد استعمل العرب مثلا الكرة في الشيء المستدير الذي يقذف به، ماشي، واستعملوا الـ مثلا المعول في تلك الآلة التي يعمل بها المزارع في حقله، واستعملوا القلم في تلك الأداة التي يمسك بها الكاتب في يده. ستجد هذا في المعاجم اللغوية. إذن المرد في المعاني اللغوية والمرجع والمصدر الأصيل الذي يعتمد عليه هو معاجم اللغة. فقد استقرأ هؤلاء العلماء أصحاب المعاجم كلام العرب وقالوا تستعمل كذا في معنى كذا وفي معنى كذا وفي معنى كذا وفي معنى كذا إلى آخره. ثم نرجع إلى أهل الاختصاص المعنيين بالعلم الفلاني لنسألهم هذه الكلمة، هذا المصطلح يدل في معاجم اللغة على كذا وكذا، إذن ما معناه عندكم أنتم يا أصحاب هذا العلم وهذا الاصطلاح؟ يقولون والله هذه الكلمة عندنا تعني 1، 2، 3، 4 إلى آخره. معايا؟ فالتفسير من معاجم اللغة ماذا يعني؟ ومن العلماء ماذا يعني؟ من علماء التخصص. على كل جزى الله خيرا أم أحمد قالت فسر الأمر وضحه شرحه أبانه وضعه في صورة أبسط. كلام طيب، كلام طيب. في معاجم اللغة حتى لا أطيل عليكم قالوا الفسر البيان. الفسر، خلي بالك كلمة تفسير مصدر فعله إيه؟ ها؟ الفعل الذي كتبته أختنا أم أحمد، فسر تفسيرا وفسر فسرا. إذن الثلاثي المخفف اللي ما فيهوش تضعيف فسار مصدره الفسر أو الفسر عفوا، وفسر المضعف خلاص زي رتل ترتيل، فسر تفسير. طيب وبعدين قالوا الفسر في اللغة البيان، وأصل الفسر انتبه بيان المعنى المعقول. هذا الفسر الايه يسمونه الفسر المعنوي، لكن هناك فسر حسي يعني شيء ملموس ممكن يمسك باليد. انت عندك حاجة اسمها الامور المعنوية وحاجة اسمها الامور المادية او الملموسة المحسوسة. فقال لي هناك فسر معنوي وهو إبانة المعنى المعقول أو الكشف عن المعنى المعقول، وهناك فسر مادي محسوس وهو إيه؟ قالوا نظر الطبيب في الماء ليعرف العلة. باختصار بين قوسين حد يعرف ها؟ اللي بيسموه دلوقتي يا مسهل، نظر الطبيب في الماء ليعرف العلة، التحليل. التحليل نعم هذا هو. اللي عايز يعرف مثلا عنده شيء معين، عنده أملاح، عنده كذا عنده كذا، بيروح لمعمل التحاليل بيأخذ منه عينة من الماء وربما عينة من الدم ويقيس، الطبيب ينظر فيها بأجهزة معينة ليعرف العلة التي يشكو منها هذا المريض. فبان بذلك أن كلمة فسر عند العرب تستعمل في الكشف والبيان عن المعاني المعقولة وعن الأمور المحسوسة. فمن الأول فسر الكلام يعني إبانة المعنى المعقول من هذا الكلام، ومن الثاني فسر نظر الطبيب في الماء ليعرف العلة. كده كويس؟ ده معنى كلمة فسر في لغة العرب. وبالمناسبة بعض أهل العلم سبحان الله يعني قال شيء عجيب. أنتوا فاكرين، لا أدري إذا ذكرت لكم قبل ذلك الاشتقاق الأكبر والأصغر أو الاشتقاق الكبير والأكبر كما عند ابن جني في الخصائص، وقلنا بأنه تقليب أصول الكلمة وتقديم أصل على أصل يعطي نفس المعنى في بعض التراكيب. وقل مثلنا لذلك بإيه؟ أحسنتم شيخ نعيم، مثلنا لذلك بجبذ وجذبا، كلاهما بمعنى الإمساك بقوة والتقريب، تمسك حاجة كده وتقربها إليك، فجذبه يعني شده من ثيابه مثلا. هنا قالوا الفسر البيان والكشف. قالوا وإذا قلبت أصول هذه الكلمة لتقدم السين على الفاء تؤدي نفس المعنى. والصبح إذا إيه في القرآن، إذا أسفر وتقول أسفر فلان عن وجهه بعد أن كان مغطى، تمام، أسفر عن وجهه. وأسفر البحث حين تقول هكذا، أسفر البحث عن كذا وكذا وكذا إلى آخره من النتائج، يعني بطول البحث والتنقيب وصلت إلى الكشف عن حقائق معينة وإلى آخره. ومنه السفور أو المرأة السافرة أو كل التي كشفت جسدها، هذا كله تبع إيه؟ تبع الكشف. إذن يدل على الكشف بمادة الفسر التي قدمت فيها الفاء، وكذا بمادة السفر التي قدمت فيها السين، وهذا من باب الاشتقاق الايه؟ ها؟ من باب الاشتقاق الكبير الذي يقدم فيه حرف على حرف. وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن ينتزع من أحد الأصول الثلاثة أصل يلقى ويؤتى بأصل غيره فيعطي مع الاثنين الباقيين نفس المعنى. وليس هذا حديثنا الآن، أظنني تكلمت فيه سابقا. إذن التفسير في اللغة، التفسير في اللغة مصدر الفعل فسر بمعنى أبان ووضح وكشف. والكشف إما معنوي هذا في جانب الكلام والمعاني المعقولة، وإما حسي ومنه نظر الطبيب في الماء ليعرف العلة. وأما التفسير في اصطلاح المفسرين وعلماء القرآن فإنه عرف بتعريفات كثيرة لن نسردها، وإنما نأخذ منها تعريفين فقط. يعني الإمام الزركشي صاحب البرهان قال: علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى أو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وقيل هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث، لما تجد أي علم يبدأ كده في تعريفه علم يبحث أو يبحث فيه عن القرآن الكريم لازم تقول لي من حيث إيه، لأن جوانب البحث في القرآن عديدة وكل علم يتناول القرآن من جهة. قال يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. جملة بقدر الطاقة البشرية خلا منها تعريف الزركشي، وهي جملة أراها والله أعلم مهمة جدا في تعريف التفسير، حتى يبين النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن كاملا ولا الصحابة فسروه كاملا، وإنما بقيت كثير من المعاني حيز الغموض والخفاء حتى كشفها العلماء المجتهدون أصحاب التفسير بالرأي. طيب بقدر الطاقة البشرية يعني أنت، مش أنت أنا وإنت، لا إحنا غلابة، وإنما المفسر الذي يملك أدوات الاجتهاد وعنده من العلوم ما يؤهله وقد تسلح بكل علوم الآلة التي تمكنه من فهم القرآن وفهم أساليبه ومراميه ومقاصده، إذا وصل إلى معنى هذا بقدر استطاعته وبحسب معطيات اللغة، لكن قد يكون المعنى أوسع من ذلك ولا يعلمه إلا الله، أو يكون هذا المعنى الذي وصل إليه خطأ والصواب عند الله، أو يكون كل هذا هو كل المعنى الذي أراده الله. فلن تقف على مراد الله من كلامه كلية، هذا ليس في مقدور البشر. إذا كان الشاعر، ولله المثل الأعلى، إذا كان الشاعر صاحب القصيدة التي تفوح معانيها وتظهر للمستوعبين والقارئين يقولون يبقى المعنى في بطن الشاعر، يعني إيه؟ قالوا تظل هناك جزئية من المعنى لا يفصح عنها إلا الشاعر ذاته، لأن المعنى كامن في بطنه. ومعنى البطن مش البطن، لا، البطن هذه محل الأكل والشرب، وإنما في باطنه، وفي باطنه القلب وهو محل العقل. معايا ولا إيه؟ طيب أحسن الله إليكم. إذا نقول إذا كان هذا متخيل ومتصور ومصدق في شأن قصيدة يقولها شاعر، فكيف تظن بالقرآن الكريم حمال الوجوه الذي فيه من المعاني ما لا يعلمه إلا الله، وسيفسر القرآن يوم تلقى الله، يقرأ الله عز وجل القرآن على الخلائق يوم القيامة ويبين لهم المراد من هذا الكلام الذي قاله ومن هذه الآيات التي أنزلها. فمنها ما أبانه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمناه، ومنها ما لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام فبينه الصحابة الذين عاصروا نزول القرآن وشاهدوا التنزيل والوحي، ومن القرآن ما لم يفسره أو ما لم يحظى بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، فبينه التابعون أساتذة التفسير من التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وهكذا، وعلماء التفسير في كل عصر، وتبقى بعض المعاني خفية لا يعلم مداها ولا يعلم المراد منها إلا الله. إذن جملة بقدر الطاقة البشرية لها أهمية بالغة في تفسير أو في تعريف التفسير. تمام يا شباب؟ طيب، إذن عرفنا التفسير وعرفنا القراءات. علماء التفسير، هذا أنا أقول لكم هذا من باب الإيه، الله يحفظكم، من باب الإثراء العلمي، يعني من باب نحن نتناول الموضوع بشكل موسع إلى حد ما، يعني ما نبقاش رايحين كده نربط القراءات بالتفسير ونحن لم نقف على هذا ولا ذاك ولا تدارسنا ماهية كل واحد منهما. التفسير العلماء في العصر الحديث قسموه إلى جملة من الأنواع، أو يسمونها أساليب التفسير. إيه أساليب التفسير؟ قالوا هناك تفسير إجمالي يبين فيه المفسر المعنى الإجمالي للآيات مع شرح بعض الألفاظ الغريبة التي تعوق المستمع أو تعوق القارئ عن الوصول إلى معنى الآية، لكن بظهور معاني هذه المفردات وهي قليلة لي المفردات الغريبة ممكن أفهم الآية فهما مجملا، أو جملة من الآيات، مجموعة من الآيات أفهم المراد منها، وإن لم أكن خبيرا بهذا الأسلوب أو بدقائق علم البلاغة القرآنية وعلم النحو وإلى آخره. يعني لو جئت للعام وقلت له يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يفهم المراد منها دون فلسفة، فالمعنى أو الآية ناطقة بمعناها، الآية مفصحة عما بداخلها. لكن علماء التفسير الآخرين يبحثون في إيه؟ العلماء الآخرون أو علماء التفسير أصحاب العلم يبحثون في سر التعبير بأقيموا ولم يقل صلوا، ولما قدم الصلاة على الزكاة، ولما قال في الزكاة آتوا ما قالش أعطوا، واركعوا مع الراكعين، ما سر التعبير بكذا وإلى آخره. فهذه بارك الله فيكم، هذه أمور يبحث عنها أو يبحث فيها العلماء، لكن الآية بمنطوقها معناها واضح ظاهر. وهذا ما قال فيه ابن عباس، قسم علوم القرآن الكريم إلى أربعة أقسام أو معاني القرآن: قسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم لا يعذر أحد بجهله، وقسم لا يعرفه أو لا يعلمه إلا العلماء، وقسم استأثر الله تعالى بعلمه. طيب، إذن هناك من معاني القرآن ما يصل إلى، عفوا تسامحوني في التعبير، إلى الكناس أو الزبال اللي في الشارع، إذا كان عربيا ليس أعجميا وسمع الآية يفهم منها، قال وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقول له معناها، يقول لك يعني ربنا بيأمرنا نحن نصلي وندي الزكاة للناس المستحقين، خلاص وانتهينا. إذن هذا هو التفسير الإجمالي. الأسلوب الثاني من أساليب التفسير هو التفسير التحليلي، والتفسير التحليلي هو الذي نريده هنا. ليه؟ لأنه يمضي فيه المفسر حسب ترتيب القرآن الكريم. تمام يا شيخ محمد؟ يمضي فيه المفسر حسب تفسير القرآن الكريم، حسب ترتيب القرآن، يمضي عليه سورة سورة، وعلى آياته آية آية، وعلى الآية في ذاتها لفظة لفظة، يبين معاني المفردات ويبين أصل الاشتقاق، ثم يبين ما في الآية من قراءات إذا كانت موجودة، ويفرع المعاني على ذلك كله، ثم يعرب الآية إذا كان فيها اختلاف إعرابي، ثم يبين كذا، ثم المعنى العام، ثم يبين الأسلوب الذي جرى عليه هذا الكلام القرآني وإلى آخره. فهذا كله من التفسير التحليلي، يعني يتناول القرآن الكريم لفظة لفظة بل وحرفا حرفا. طيب، ما دخل هذا بالذي نحن فيه؟ نقول الذي يتعرض للقراءات القرآنية ويفرع عليها المعاني ليس الذي يفسر القرآن بشكل إجمالي، ولا الذي يفسر القرآن تفسيرا موضوعيا، ولا الذي يفسره تفسيرا مقارنا، وإنما الذي يتعرض للقراءات هو الذي يفسر القرآن تفسيرا تحليليا، أي يقوم بتحليل ألفاظه وسوق المعاني المترتبة على هذه السياقات والتعبيرات، ثم يفرع المعنى بناء على القراءة التي وردت في هذه الآية إن كانت قراءة لها أثر في المعنى. هذا لا يتعرض له إلا من فسر القرآن تفسيرا تحليليا، وغالب المفسرين كانوا يفسرون القرآن على هذه الكيفية. لم يظهر موضوع التفسير الموضوعي إلا مؤخرا، تفسير المقارن إلا مؤخرا، والتفسير الإجمالي لا نستطيع الجزم بأنه متأخر، ولكن نقول هو نوع من أنواع التفسير التي احتاجها الناس حين ابتعدوا عن الأساليب القرآنية، ويعسر عليهم ويصعب عليهم فهم أساليب القرآن الغامضة، إذن يعني يبحثون عن تفسير ميسر مبسط يوقفهم على المعاني القرآنية دون الخوض بهم فيما لا يحسنون الخوض فيه. فالمقصود هو التفسير التحليلي، أنا لا أقصده لذاته، وإنما أقصده لأنه النوع أو الأسلوب الذي يتعرض فيه المفسر للقراءات، وبالتالي إذا أردت أن تعرف أثر القراءة على التفسير عند أحد المفسرين فابحث عند من يعنى بالتفسير التحليلي، وليس من كتب كتابا في التفسير الموضوعي، فلن تجد فيه حديثا عن القراءات. يا ربي كل أمور ماشية إلى الآن، ويعني المعاني واضحة، والذي نريد قوله يصل إليكم. محدش رد علي، الحمد لله. سنعرج الآن على شيء مهم. طيب أنا لا بأس تمثيل لكل قسم من هذه الأقسام. شوف سيدي الشيخ ابن عباس الله يحفظك والإخوة والأخوات جميعا، انتبهوا، قلنا التفسير الإجمالي هو الذي يعنى فيه المفسر ببيان المعنى الإجمالي للآية، ثم يفسر بعض الألفاظ الغامضة التي ربما تعيق الإنسان عن الفهم. فلما نقول مثلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، اللي هو المنافقون، أو عفوا الآية كانت في الكافرين ثم شرع يقول ومن الناس في شأن المنافقين. طيب هنا في هذه الآية سيقف مع العام كلمتين فقط، كلمة ختم الله، يعني ختم، عايز يفهم وإيه هي الغشاوة. طيب لما فسر له معنى الختم وأفسر له معنى الغشاوة وأقول له الآية في سياقها كاملة تدل على أن الكافر طبع الله وختم وأغلق قلبه على ما فيه من كفر، وجعل على بصره غطاء وستارا لا يستطيع بذلك رؤية الحق والوصول والاهتداء إليه، فهو مطبوع على قلبه، قلبه مغلق على ما فيه من الكفر، لا ينفتح ليخرج كفره ولا ليدخل الإسلام مكانه. كده العم فهم الآية، لكن ما عرفش بقى الختم وقصة الطحن اللي بين المعتزلة وأهل السنة في نسبة هذا الفعل إلى الله، كيف أسند الله الختم إلى نفسه وما معنى الختم، وبعدين ما يترتب على ذلك، هل الكافر كفر فجازاه الله بالطبع على قلبه، ولا الكافر طبع على قلبه فلم يمكن أصلا من الوقوف أو من الوصول إلى الدين، وهنا عراك بين القدرية والجبرية وأهل السنة، أنت فهمني إزاي؟ العام لا علاقة له بهذا، هو يريد معنى الآية إجمالا وفقط، هذه واحدة، هذا يسمى تفسير إجمالي. التفسير التحليلي كما قلنا يقف مع الآية ليبين معاني المفردات فيها وأصل الاشتقاق في كلماتها والإعراب الذي فيها وما يتفرع عليه من معنى، ثم الأسلوب البلاغي، ثم الاستعارات والكنايات وأساليب البديع، ثم وبعدين يعرج على الأمور الفقهية والأحكام الشرعية التي تحتويها أو تشملها الآية حتى يبينها للناس ويوضحها. ولذلك لما تقرأ يقول لك الإمام الشيخ الطبري مثلا في الجامع لأحكام القرآن وفي هذه الآية 22 مسألة، في آية واحدة 22 مسألة، إيه هي المسألة الأولى في كذا والتانية في كذا والتالتة والرابعة، ويفرع لك أحكام فقهية ويستدل عليها وإلى آخره. فهذا يسمى تفسير تحليلي، يعني يمضي فيه المفسر مع كل لفظة بنظام تحليل، يحلل اللفظة أو الآية لفظة لفظة، ويبين سر وإيثار التعبير بواحدة دون الأخرى وما يترتب على ذلك من ثراء للمعنى وإلى آخره. هذا تفسير سمى التفسير التحليلي. طيب، ثم التفسير المقارن، ذاك الذي يجمع أقوال المفسرين في آية أو في جملة من الآيات أو في سورة من السور ويقارن بينها ليقرب هذا ويبعد ذاك بحسب معطيات اللغة وبحسب المعينات على فهم القرآن الكريم، يقول نعم هذه الجملة أو هذه الآية قال فيها فلان كذا وفلان يرى فيها كذا وفلان كذا، ثم نصل في النهاية إلى أن فلان هو الأقرب إلى الصواب لأنه اعتمد في ذلك على اللغة أو على أثر أو إلى آخره. وأخيرا التفسير الموضوعي. والتفسير الموضوعي الحقيقة في زماننا الحاضر نحن يعني في حاجة إلى العمل فيه بجد، وهو باب مفتوح لإثراء المعاني القرآنية والعلوم الإسلامية بكثير من الدرر الكامنة. وإيه معنى تفسير التحليل الموضوعي؟ هو أن يتتبع المفسر قضية معينة أو موضوعا معينا فيجمع شتاته من القرآن الكريم حيث ورد، يجمعه ويضعه أمامه في مكان واحد وينظر فيه نظرة شاملة ليخرج من وراء ذلك بأحكام جديدة ويستطيع الحكم على هذا الموضوع. يعني إيه؟ يعني العلماء قالوا في تحريم الخمر أن الخمر حرمت على 4 مراحل أو على 4 مراحل، على أساس أن المراحل جمع مرحلة والمرحلة مؤنث. طيب، وبعدين جابوا الكلام ده منين؟ لما قرأوا قول الله في سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لم يجدوا في هذه الآية أي دليل على التحريم، معايا ولا ليه؟ وإنما وجدوا في هذه الآية ثناء على الرزق بالحسن، ها، وعدم ثناء على السكر وهو ما يسكر. فقال القرآن سكرا ولم يصفه بالحسن، ثم قال ورزقا حسنا وهو أن تأكل تمرة النخل سواء رطب ولا تمر ولا كذا، أو تبلله في الماء لوقت يعني يضع التمر في الماء من حلاوته ثم يشرب لا بأس. لكن إذا زاد وبشكل معين يعد نبيذ التمر بأن يطبخ التمر في الماء أو يظل مبتلا في الماء لأيام ل20 يوم ولا أكثر ثم يصفى ويشرب وقد تغير، فهذا يسكر. فوصف الله الرزق بالحسن ولم يصف السكر بالحسن. هذا إيه؟ قالوا هذا مؤشر يدل على أن استعمال التمر في كقوت ومطعوم ومأكول أفضل من تحويله إلى مسكر وشربه، لكن الآية ليس فيها دليل. نأخذ هذه الآية بجانب الآية اللي في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا دليل فيه شبه يعني تصريح بأن الخمر فيه منفعة وفيه مضرة، أو فيه منفعة وفيه إثم، لكن إثمه وما فيه من مضرة يغلب على منفعته، فهذا كأنه يشير إلى البعد عن الخمر لما فيه من مضرة. وإذا قست مضرته بمنفعته ووجدت مضرته وإثمه أعلى، فالأصل في الديانة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن ليس هنالك تحريم صريح. ثم آتي بآية سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قالوا هذا تحريم جزئي ونهي عن قربان الخمر في أوقات الصلاة أو قبلها بقليل. يعني إيه المطلوب؟ مطلوب أنك حينما تمثل بين يدي الله قائما تناجيه لابد أن تكون في كامل قواك، عشان حاجتين اتنين، حتى لا تدعو على نفسك وأنت في سكرك، ثانيا حتى لا تسب الله وأنت لا تدري. خلاص كده؟ قال لي ده فيه تحريم، ولكن تحريم جزئي ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا لغيره، اللي هو إيه؟ اللي هو إتمام فريضة الصلاة على الوجه الأكمل. طيب، الخمر وذهاب العقل يؤثر على إتمام هذه الفريضة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل تأخذ حكم المقاصد. معايا وليه؟ أخيرا جاءت آية سورة المائدة لتحرم الخمر تحريما قطعيا على التأبيد، على طول الخط، بل وتترك الناس يتفكرون في مصير من شرب الخمر ومات قبل نزول هذه الآية. ما الله فاعل به؟ فقال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما مضى إذا ما اتقوا وآمنوا، عفوا، حتى هذا الذي على قيد الحياة إذا ما اتقوا وآمنوا في وقتهم الحاضر وامتنعوا عن شرب الخمر، فلا جناح عليهم فيما شربوه سابقا قبل نزول هذه الآية. المقصود من الكلام إيه؟ الذي أريد قوله هذا هو التفسير الموضوعي، أن يجمع شتات المسألة من سورها، تجمع الآيات التي تتحدث عن الربا في كل القرآن، عن سيدنا آدم، قصة آدم وإبليس، عن أبينا آدم وإبليس في كل القرآن، تتحدث عن مريم عليها السلام في كل القرآن، يجمعها في موطن واحد وينظر فيها نظرة شاملة يعني يفصل الموضوع تفصيل بشكل معين ويصدر أحكاما لم يقلها ولم يصدرها إلا بعد أن اطلع على كل ما ورد في هذا الشأن في القرآن الكريم. هذا هو التفسير الموضوعي. لكن الذي يعنينا نحن في جانب القراءات هو التفسير التحليلي الذي يلتفت فيه المفسر إلى ذكر القراءة وبيان المعنى المترتب عليها إن كان لها تأثير في المعنى. أختم بجزئيتين سريعتين. الأولى فضل علم التفسير. طبعا نحن هنا لن نتكلم بكلام مرسل، وإنما الله يحفظكم الشيخ ابن عباس، وإنما نتكلم بكلام منسوب للإمام الأصبهاني، يعني الكلام هنا من كلام أهل العلم وليس من كلامي. قال لا، لكنه كلام نفيس. قال: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. يعني عايز يقول أفضل صنعة ممكن تتعلمها وتمارسها هي صنعة تفسير القرآن. هو عايز يقول لك إن المفسر ده شغلته إيه؟ قال لي ده شغلته مفسر، دي وظيفته، دي صنعته، وذاك طبيب، هذه صنعته، وهذا نجار، هذه صنعته. طيب انت صنعتك ايه؟ انا صنعتي مفسر قرآن. قال: اشرف صناعة يتعاطاها الانسان تفسير القرآن. ليه؟ شوف جاب لك الموضوع بشكل مقنع. قال: لان شرف الصناعة مرتبط اما بموضوعها، بشرف موضوعها. طيب زي ايه؟ قال لي زي الصياغة، الجواهرجي بتاع محل الذهب أو بتاع الورشة اللي بيشكل الذهب، يجيب الذهب سبائك ويشكله في صورة حلق، غويشة، خاتم، دبلة، مش عارف ايه الكلام ده. طيب وبعدين يشكل. قال: هذه صنع الصياغة اللي هي صنعة هؤلاء الذين يشكلون الذهب أشرف من الدباغة، مع ان دي وظيفة ودي وظيفة. قال لي: ليه كانت صناعة الذهب أشرف من الدباغة؟ قال: بشرف الموضوع، فهذا يداه مغموستان في الذهب، والذهب من أنفس المعادن، وذاك يداه مغموستان في جلود الميتة. هذا ليس كلام الذي يقول، هذه عبارتي أنا، لكن الشيخ يقول في الصياغة أشرف من الدباغة لأن موضوع الصياغة الذهب وموضوع الدباغة جلود الموتى. هو ليس كلام الراغب، على كل إن الشيخ أبو أمير هو منقول، تمام كده؟ طيب هذه واحدة، إما بشرف الموضوع، وقلنا بأن صانع الذهب أو الذي يسبك الذهب أو الذي يشكله اللي هو يسمى صائغ، مهنته أشرف من مهنة الدابغ اللي هو بيطهر وينظف جلود الميتة. طيب مع ان دي صنعة ودي صنعة، ولكن اكتسبت الاولى شرفها من شرف الموضوع الذي تتعلق به وهو الذهب. اثنين، واما بشرف غرضها، يعني الدافع اليها او الهدف المرجو من ورائها. قالوا: فالطب اشرف من الكناسة او النظافة. بمعنى ايه؟ يعني الكناس في الشارع او النظاف على رأي الشيخ محمد حسن، النظاف هذا مهنة وصنعة. طيب والطبيب له صنعة. قالوا: أيهما أشرف؟ قالوا: الطب هي أشرف. ليه؟ قال: باعتبار الغرض الذي ترمي إليه والهدف الذي تصبو يعني للوصول إليه. إيه هو هدف الطبيب؟ قال علاج الناس وإحياؤهم وإذهاب أمراضهم بأمر الله تعالى، حتى يبقى هذا الآدمي المسلم، إذا كنا نتكلم عن مسلم، يعبد الله ويوحده، يمشي له إلى صلاة هكذا. طيب ويبقى طبول كالناس، ما هو برضو بنظف البيئة التي نعيش فيها ويساعدنا على خلق مناخ وبيئة طيبة. نعم، نقول كلاهما له هدف وهدف نبيل، لكن هدف الطبيب أنبل. فالكناسة يحسنها كل واحد، حتى الطبيب نفسه ممكن يمسك المكنسة ويكنس قدام بيته، يكنس سلم عمارته، ينظف بيته، يحسنه كل أحد، ولكن الطب لا يحسنه كل أحد، وبالتالي أصبح هذا أشرف بحسب الهدف الذي يرمي إليه. أخيرا، وإما بشدة الحاجة إليها، فلذا قدموا علم الفقه على علم الطب، فصنعة الفقه أعظم وأشرف من صنعة الطب. ليه؟ قالوا لأن الفقه يحتاجه كل أحد والطب لا يحتاجه كل أحد. بمعنى كم واحد ماشي في الشارع سليم من فضل الله ومعافى، كم واحد قاعد في البيت معافى، والمستشفيات صحيح فيها ناس كثر، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، ولكن مع ذلك وإن كان هناك كثير من المرضى فالأكثرون أصحاء، والصحيح والمريض بل والحي والميت الجميع محتاجون إلى علم الفقه، ومن هنا كان علم الفقه أشد أهمية وشرفا من علم الطب لكثرة الحاجة إليه. طيب والتفسير؟ قال خلي بالك بقى، التفسير أصاب الفضل من هذه الزوايا الثلاث. يعني لما تقول لي علم الفقه ما وجه فضيلته، نقول لشدة حاجة الناس إليه. طيب وعلم الطب؟ نقول بشرف موضوعه. طيب وعلم علم الصياغة؟ بشرف موضوعه. وعلم الطب؟ بشرف غرضه. طيب والتفسير؟ نقول جمع الفضل من الزوايا الثلاث. فموضوعه كلام الله تعالى، وهو أشرف كلام وأقدس كتاب أنزله الله على خلقه على أنبيائه، هذه واحدة. والغرض سعادة الناس في الدنيا والآخرة وهدايتهم وإحرازهم التقى، هذه هي الثانية. الثالثة شدة الحاجة إليه، ما من إنسان في الدنيا إلا وهو محتاج من المسلمين إلا وهو محتاج إلى القرآن الكريم وإلى تفسيره وإلى فهم معانيه ليتعلم كيف يعبد الله، ومن غير المسلمين يحتاج إلى فهم القرآن الكريم لو أذن الله له بالسماع. لو بذل هذا الآدمي الذي لم يدخل الإسلام من وقته شيئا ليسمع القرآن تلاوة وليقرأ القرآن تفسيرا وليفهمه ممن يحسن فهمه ويحسن عرضه عليه، ليرى ما فيه من أسرار الله في كتابه وفي ملكوته وفي كونه وفي دنيا الناس وآخرتهم، علّه يهتدي إلى الإسلام. كل ذلك من إيه؟ من كوامن علم التفسير، فالناس جميعا محتاجون إليه، مسلمهم وكافرهم، لأن في القرآن سعادة البشرية بأكملها. غير أننا والحمد لله هدانا الله للإسلام، صرنا نقرأ القرآن ونقرأ في كتب التفسير ونتعلم من شيوخه، وأولئكم أسأل الله أن يعافينا وإياكم من مصائرهم وأن يهديهم جميعا للإسلام، لم يوفقوا ولم يبذلوا من وقتهم للوقوف على أسرار القرآن ولتدبر معانيه ولقراءة ألفاظه علهم يهتدون إليه، وبالتالي أصبح القرآن الكريم محرزا للفضل من زواياه كلها. موضوعه من أشرف ما يكون، غرضه من أنبل وأعظم ما يكون، وحاجة الناس إليه مما نطقت به السنة، مما نطق به الحال، مما لا يكابر فيه أحد بحول الله تعالى. بذلك نكون بحول الله تعالى انتهينا في محاضرتنا هذه مما أردنا قوله في هذه الجزئيات، ونستأنف حديثنا في أسبوعنا القادم بمشيئة الرحمن تعالى، وبدايتنا ستكون مع موقف المفسرين من القراءات القرآنية، حتى نعلم من الذي اعتد بها واعتبرها وقعد عليها وفرع المعاني عليها، ومن الذي جعلها يعني عرضا أو جعلها ليست ذات أهمية كبيرة، وربما بعض مواقف المفسرين ذهبت إلى أبعد من ذلك، على ما ستسمعون إن شاء الله تعالى في أسبوعنا القادم. إلى ذلكم الحين لا يسعني إلا أن أقول عفى الله عني فيما وقع مني من زلل، وغفر لي كل خطأ قلته فلم أكن متعمدا له، وإن كان شيء من ذلك قد وقع فهو من نفسي ومن تقصيري، وأسأل الله الكريم المنان أن يتجاوز عني وعنكم، وإن كان توفيق فالله تعالى وليه وهذا فضله المدرار الذي لا زال الله سبحانه وبحمده يعمنا به، ونحن لسنا له بأهل ولسنا له بكفء، وإنما هو فضل الله تعالى يسبغه علينا. نسأل الله ألا يمنع عنا وعنكم فضله، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.